بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يزال حديث متعلقا بالتعريف بأهم فرق الخوارج. من فرق الخوارج الصفرية، وقد اختلف في سبب تسميتها بالصفرية، فقيل نسبة للصفرة التي تعلو وجوههم من شدة العبادة، وقيل نسبة إلى عبد الله بن صفار التميمي الذي كان مع نافع بن الأزرق في بداية أمره، ثم انفصل عنه عندما حصل الخلاف والانشقاق بين قادة الخوارج، وقيل نسبة إلى المهلب ابن أبي صفرة، وقيل نسبة إلى زياد بن الأصفر رئيسهم. وهذا القول الأخير هو الذي عليه أكثر كتب المقالات. هذه الفرقة من أبرز مقالاتها أن فرقة منهم تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك، فوافقوا بذلك الأزارقة. ومنهم طائفة قالت ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه إلا بالاسم الموضوع له، فمن زنى يقال له زان، ومن سرق يقال له سارق، وهكذا يقال قاذف وقاتل عمد، وليس صاحبه كافرا ولا مشركا. وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصوم قالوا هو كفر وصاحبه كافر. ومن الأزارقة الصفرية فرقة قالت إن صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع أمره إلى الوالي فيقيم عليه الحد، وهم بهذا وافقوا البيهسية من الخوارج. الصفرية يقولون التقية جائزة في القول دون العمل. ونقل عن الضحاك منهم أنه جوز تزويج المسلمات من كفار قومهم في حال التقية دون دار العلانية، ورأى زياد بن الأصفر جميع الصدقات سهما واحدا في حال التقية. ويحكى عن هذا زعيمهم أنه قال نحن مؤمنون عند أنفسنا ولا ندري لعلنا خرجنا من الإيمان عند الله. وقال أيضا الشرك شركان، شرك هو طاعة الشيطان وشرك هو عبادة الأوثان، والكفر كفران، كفر بإنكار النعمة وكفر بإنكار الربوبية، والبراء براءتان، براءة من أهل الحدود وهذه عنده سنة، وبراءة من أهل الجحود وهذه عنده فريضة. وفرق الصفرية يخالفون الأزارقة في الأطفال والنساء، فالصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم، والأزارقة يرون ذلك. ومما اتفقت عليه الصفرية القول بموالاة عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوس بن زهير وأتباعهما من المحكمة الأولى، واتفقوا أيضا على القول بإمامة رجل يقال له أبو بلال مرداس الخارجي، وهذا قالوا هو الأحق بالإمامة بعد المحكمة الأولى، وقالوا بإمامة عمران بن حطان بعد أبي بلال مرداس، وكل هؤلاء نهاياتهم إلى القتل. فأما أبو بلال مرداس فإنه خرج في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة، خرج على عبيد الله بن زياد بن أبيه، وقد كان عبيد الله واليا على العراق في زمن يزيد ابن معاوية، فبعث إليه عبد الله بن زياد بزرعة ابن مسلم العامري، وزرعة هذا الذي أرسل لقتال هؤلاء الخوارج كان يظهر الولاء لعبيد الله بن زياد مع ميله إلى قول الخوارج. شوف التقية، وهذه من الخيانة والتقية التي يسلكها بعض الخوارج، ولا زال بعضهم يسلكها في زماننا، إظهار الولاء وفي الواقع هم على مسلك الخوارج. فهذه الطريقة سلكها زرعة بن مسلم الذي سيره الوالي في 2000 فارس لقتال الخوارج، وكان زرعة يميل إلى قولهم. فلما اصطف الفريقان للقتال قال زرعة الذي بعث لقتال الخوارج، قال لأبي بلال مرداس: أنتم على الحق، ولكننا نخاف من ابن زياد، عبيد الله بن زياد. نخاف من ماذا؟ قال: نخاف من ابن زياد أن يسقط عطاءنا، فلا بد لنا من قتالكم. وهذا فيه أن من الخوارج من هم طلاب دنيا، وإن تظاهروا بالحمية على الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في الجزء الرابع صفحة 540 و 541 بعدما ذكر النصوص الواردة في وجوب السمع والطاعة للإمام والصبر على جور الأئمة، قال: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إلى أن قال: فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة، قامت الفتنة. الشاهد أن هذا زرعة مع الخوارج، ومع ذلك قاتلهم لأجل الدنيا، حتى تعرفوا خبث الخوارج، وأن أنهم في الحقيقة طلاب دنيا، والتاريخ يشهد بهذا. لما سمع بلال أبو بلال مرداس مقالته قال له: وددت لو كنت قبلت فيكم قول أخي عروة، فإنه أشار علي أن أستعرض الناس بالسيف فأقتل كل من استقبلني. يقول: لو يعني ندم أنه لم يقتله في جملة من أوصى عروة أخوه بقتله. ثم حمل أبو بلال مرداس وأتباعه على زرعة وجنده فهزموهم. ثم إن عبيد الله بن زياد لما هزم جيشه الذي بقيادة هذا الخارجي، بعث إلى أبي بلال مرداس بعباد بن أخضر التميمي، فقاتل أبا بلال بمكان يقال له نوج، وهو من قرى مرو في تركمانستان، وقتله مع أتباعه. قتل من؟ أبا بلال مرداس. ثم لما ورد على ابن زياد وللعراق خبر قتل أبي بلال، قتل من وجدهم بالبصرة من الصفرية، وظفر بعروة أخي مرداس، فقال له: يا عدو الله، أشرت على أخيك مرداس بالاستعراض للناس، فقد انتقم الله للناس منك ومن أخيك. ثم أمر به فقطعت يداه ورجلاه وصلبه، فلما قتل مرداس في المعركة التي سبق ذكرها اتخذت الصفرية رأسا من أشهر رؤوس الخوارج ليكون إماما لهم، وهو من؟ عمران ابن حطان السدوسي المتوفى سنة 84 للهجرة. هذا الخسيس هو الذي أثنى على قاتل علي رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن ملجم، هو الذي قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يفتخر بفعل هذا المجرم وقتله لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمران بن حطان رأس الصفرية زعيمهم، هو شاعر الخوارج كما قيل، وكان في أول أمره صاحب سنة، بل إنه حدث عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي موسى الأشعري وابن عباس، وروى عنه محمد بن سيرين وقتادة ويحيى بن أبي كثير، وأخرج البخاري حديثا من طريقه لهذا الرجل. لكن من الذي جعله يتحول من السنة وينتحل رأي الخوارج؟ ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء سبب انتقاله لمذهب الخوارج، قال: حدث سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: تزوج عمران خارجية وقال: سأردها، أردها إلى مذهب من؟ السلف. قال: فصرفته إلى مذهبها. وهذا دليل على خطورة مجالسة أهل الأهواء، فإن الرجل قد يخالطهم بنية حسنة ليردهم إلى مذهب السلف فيردوه إلى مذهب الخلف. والسعيد من وعظ بغيره، فعلى المرء أن يدع الإعجاب بنفسه وأن يلتزم بمذهب السلف القائم على مفاصلة أهل البدع والبعد عنهم. وقد قيل: المحافظة على رأس المال أولى من النظر إلى الأرباح، فالردود عليهم ومناظرتهم هذه لها شروطها وآدابها، وليس لأي شخص أن يسلك هذا المسلك بحجة تأليف أهل البدع وردهم إلى مذهب السلف. هذا ما يتعلق بفرقة الصفرية. من فرق الخوارج البيهسية أتباع أبي بيهس هيصم بن عامر وقيل جابر، وهو أحد بني سعد بن ضبيعة. سعد هذا كان فقيها متكلما من الأزارقة، ثم انفصل عنهم وكفر بعد ذلك أبو بيهس، كفر نافع بن الأزرق وعبد الله بن إباض فيما ذهب إليه من بعض الآراء التي سلكوها، وكون جماعة له. وكان الحجاج يطلبه أيام عبد الملك بن مروان، فهرب إلى المدينة فطلبه بها عثمان بن حيان المزني فظفر به وحبسه، وكان يسامره، إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ثم يقتله، ففعل به ذلك سنة 54. ترى هذا كله مصداقا لحديث: كلما ظهر منهم قرن قطع. هذه سنة الله في الخوارج، لو تقرؤون في تراجم أعيانهم عامتهم آل به الأمر إلى القتل. من أبرز مقالات البيهسية يحكى عن أبي بيهس أنه قال: الإيمان هو الإقرار والعلم، وليس أحد الأمرين دون الآخر. وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل من الإيمان. وزعم هذا الرجل مؤسس هذه الفرقة أنه لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسله ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة، والولاية لأولياء الله تعالى والبراءة من أعداء الله، وما حرم الله تعالى وجاء به الوعيد فلا يسع المرء إلا علمه ومعرفته بعينه وتفسيره والاحتراز عنه، ومنه ما ينبغي أن يعرف باسمه ولا يضره ألا يعرف تفسيره وعينه حتى يبتلى به. وبعض البيهسية من أرائهم أنهم يرون أن الرجل إذا وقع في الحرام كالزنا مثلا، قالوا لا يحكم بكفره حتى يرفع أمره إلى الوالي ويقيم عليه الحد. طيب إذا ما رفع أمره إلى الوالي، ها، يكفر أو لا يكفر؟ ها، لا يكفر. وقالوا كل ما ليس فيه حد فهو مغفور، يعني حتى ولو كان من الكبائر. وذهب بعضهم إلى تحديد الحرام، ما في شيء محرم إلا شيء نادر جدا، وهو الذي جاء في قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. طيب والبقية ليس بمحرم. أقوال يعني غريبة جدا، واضطرابات شديدة جدا عند الخوارج، والسبب حصول الخلل عندهم في مصدر التلقي، انحراف هذا المنهج عندهم. وإذا انحرف منهج الشخص أتى بالعجائب. ثم إن البيهسية هذه قد انشقت عنها فرقة يقال لها العوفية، وهذه الفرقة أيضا انقسمت إلى قسمين. ترى هذه سنة جارية في أهل البدع عموما، كل فرقة يفترق منها فرق، وكل فرقة يفترق منها فرق. فمنهم فرقة تقول: من رجع من دار هجرتهم ومن الجهاد إلى حال القعود نبرأ منهم. وفرقة تقول: لا نبرأ منهم لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالا لهم. وكلا الفرقتين من العوفية يقولون: إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية، الغائب منهم والشاهد. ويرون أن من لم يكفر، من يرون تكفيره فهو من الواقفة عندهم، ويرون أن الأطفال عندهم كآبائهم إيمانا وكفرا. وقالت العوفية: السكر كفر، ولا يشهدون أنه كفر. عملوا تخفيضات في هذا الباب، ها، السكر كفر، ولكن لا يشهد على الشخص بأنه كافر إلا إذا أتى بكبيرة أخرى مع السكر: ترك الصلاة أو قذف المحصنات أو غير ذلك. قال بعضهم أيضا: حسب نوع السكر من أي مادة، إذا استخرج من العنب مثلا أو من أشياء أصلها حلال فهذا لا إشكال في إباحته، لا إشكال فيه. وحتى لو ترك السكر حال سكره بهذا الشيء الذي من أصل مباح وكفر وتلفظ بالكفر وسب الرب وترك الصلاة، قالوا هذا لا يتعرض له، لا يحد ولا ولا ولا يتعرض له، بخلاف الذي مادة السكر عنده من إيش؟ من شيء محرم من جهة الأصل. هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ على وجود الخلل في أصول هؤلاء ومنهجهم وفهمهم. فهذه الفرقة كما تقدم قبل قليل يكفرون المحكوم بكفر من؟ الحاكم. وهنا يتركون المذنبين من السكارى ومن يسب الله ولا يحكمون عليهم ولا يعزرونهم ولا يتعرضون لهم. وبعض هؤلاء أيضا وافق بعض القدرية أو وافقوا القدرية في القدر، وقالوا: إن الله جل وعلا فوض إلى العباد، فليس لله في أعمال العباد مشيئة. إيش معنى هذا؟ يعني أن الله لما خلق الخلق قالوا أودع فيهم القدرة على اختيار ما يريدون من أفعال وأعمال، وليس لهم لله مع مشيئتهم مشيئة، فنفوا مشيئة الرب جل وعلا. من فرق الخوارج العجاردة أتباع عبد الكريم بن عجرد، وهم طائفة كبيرة من الصفرية، طائفة انفصلت عن الصفرية. أتباع عبد الكريم بن عجرد يقال لهم العجاردة. وهذا عبد الكريم كان من أتباع عطية بن الأسود الحنفي الذي تنتسب إليه العطوية، وهم فرق كثيرة وصلها بعضهم إلى 15 فرقة. ومن مقالاتهم التي اتفقوا عليها امتحان الناس بالموافقة والمخالفة لهم، امتحان الناس بالموافقة والمخالفة لهم. فمثلا يقولون كل طفل قد بلغ فإنه يدعى إلى أن يقر بدين الإسلام قبل أن يبلغ، يتبرؤون منه، يتبرؤون عنه ولا يحكمون له بحكم الإسلام في حالة طفوليته. ويرى الميمونية من العجاردة أن سورة يوسف ليست من القرآن. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن هذه السورة فيها شرح العشق والعاشق والمعشوق، وهذا ما يليق أن يكون في كلام الله. ولهذا سيأتينا في الدرس الأخير إن شاء الله الحكم على الخوارج، وأنهم ليسوا سواء في الحكم عليهم. فيهم من يرد القرآن صراحة، يرد بعض سور القرآن، فيهم من يرد بعض سور القرآن صراحة، وهم الميمونية من العجاردة. ومن العجاردة فرقة أيضا يقال لها الميمونية، يجوزون التزوج ببنات البنات ويبيحونه. والحازمية، وقيل الخازمية، من فرق العجاردة، يحكى أنهم يتورعون في أمر علي رضي الله عنه، وقالوا لا نحكم عليه، نتركه ويسكت عنه، يخالفون الخوارج الآخرين الذين كفروا علي رضي الله عنه، لكن يصرحون بالبراءة في حق غير علي رضي الله عنه. والحمزية من فرق العجاردة، يرون أن أطفال المشركين في النار، ويقولون بتعدد الآئمة للبلد الواحد، بجواز إمامين في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة ولم يقهر الأعداء. وفرقة من أيضا يقال لها المعلومية والمجهولية، هذه من فرق العجاردة، فرقة يقال لها المعلومية، يقولون من لم يعرف الله بجميع أسمائه وصفاته فهو جاهل به، وهذا قول فاسد. أسماء الله غير محصورة بعدد يعلمه الخلق، فهو مما استأثر، فهي مما استأثر الله جل وعلا بعلم الغيب، في علم الغيب عنده. وقالوا إن الفعل مخلوق للعبد. وأما المجهولية فقالت من علم بعض أسماء الله وصفاته وجهل بعضها فقد عرف الله تعالى. وقالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. ومن العجاردة أيضا فرقة يقال لها الصلتية، يرون أن الرجل إذا أسلم يتولونه ويتبرؤون من أطفاله حتى يبلغوا سن الإدراك فيقبلوا الإسلام. والخلفية من العجاردة عذروا أهل الأطراف البعيدين عن المدن فيما لم يعرفوه، ووافقوا أهل السنة في شيء من أصولهم فقالوا بالإثبات، ولكنهم نفوا القدر. والأخنسية من العجاردة توقفوا في أهل دار التقية من منتحل الإسلام إلا من علم حاله، وحرموا الاغتيال بالسرقة والقتل، ونقل عنهم تزويج المسلمات من مشركي قومهم. والشيبانية من العجاردة قالوا بالجبر ونفي القدرة. قد يقول قائل ما فائدة حكاية هذه الأقوال حتى تحمد الله العافية وتعلمون أن هؤلاء طوائف شتى، وكل طائفة انفرقت، يعني اقتسمت إلى فرق، وكل فرقة لها أشياء خاصة بها وعقائد خاصة بها، لتعلموا أن الخوارج ليسوا على شيء، وإلا لاتفقوا على جميع ما يقررون. الفرقة السابعة وهي آخر الفرق، وهي التي لها شأنها في القديم والحديث في زماننا، الإباضية. الإباضية هؤلاء هم أصحاب عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي من بني مرة بن عبيد، وقد حصل خلاف في تاريخ وفاته، ويرجع نسبه إلى إباض وهي قرية العارض باليمامة. وقد خرج في أيام مروان بن محمد فوجه إليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله في مكان معروف الآن يقال له تبالة. تبالة هذه شمال غرب محافظة بيشة، قرابة 48 كيلو عنها. وقيل إن عبد الله بن يحيى الإباضي كان رفيقا له في جميع أحواله وأقواله. وحصل خلاف بين أهل العلم في الوقت الذي خرج فيه عبد الله بن إباض، فمنهم من ذهب إلى أنه خرج مع نافع بن الأزرق ثم انفصل عنه سنة 64، وبهذا قال الطبري رحمه الله. وذهب الشهرستاني إلى أنه ظهر في زمن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. والإباضية يزعمون أن مؤسس فرقتهم هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي المتوفى سنة 93 للهجرة، وقيل سنة 100 للهجرة، فهو الإمام الأكبر والفقيه والمفتي، وبه ظهر فقه الإباضية. أما ابن إباض هذا هو المسؤول عن الدعوة والدعاة في شتى الأقطار، وانتساب الإباضية إليه غير صحيح، فهم ينتسبون إليه تسويقا لباطلهم، كما تنتسب كثير من فرق الشيعة إلى إيش؟ إلى أهل بيت النبوة. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله عن أبي الشعثاء الذي تتمسح به الإباضية، قال: كان أحد الفقهاء العلماء الفضلاء، أثنى عليه ابن عباس بالعلم، وحسبك بذلك، انتحلته الإباضية وادعته وأسندت مذهبها إليه، وهذا لا يصح. قال ابن سيرين: قد برأه الله تعالى منهم. وأول بقعة نبتت عليها نابتة الإباضية البصرة، ثم انتشروا في شمال أفريقيا وفي الجزيرة، واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة في عمان استقلوا بها عن الدولة العباسية في عهد أبي العباس السفاح ما بين سنة 132 إلى 136، وامتد نفوذها إلى جزيرة زنجبار. ولا تزال مبادئ الإباضية وأفكارهم هي السائدة في هذه الأماكن، كما أقام الإباضية لهم دويلات في ليبيا والجزائر، واستمروا في ليبيا من سنة 140 إلى 144 للهجرة، وفي جبل نفوسة، ثم في منطقة تهرت شمال الجزائر. اكتسب الإباضية ثقة البربر، وتمكن عبد الرحمن بن رستم أحد الذين تعلموا على يد أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة من إقامة دولة بني رستم، والتي استمرت قرابة 150 عاما من سنة 144 إلى 296 للهجرة، وكانت عاصمتها تهرت مركزا مهما للدراسات وفقا للمذهب الإباضي. واستمرت دولة بني رستم حتى سقطت على يد الدولة العبيدية الشيعية، والإباضية ما يزال لهم وجود إلى وقتنا الحاضر، ووجودهم الآن في بعض دول الخليج وفي حضرموت وفي جنوب الجزائر في وادي ميزاب وفي جنوب تونس وشمال ليبيا في جبل نفوسة. وأبرز شخصياتهم المعاصرة عبد الله بن حميد السالمي المتوفى سنة 1332 للهجرة، حتى قال إبراهيم أطفيش: لا نبالغ إن قلنا إن رجال العلم اليوم في عمان جلهم من تلامذته. وله مصنفات كثيرة مشهورة الآن وهي مصادر تعتبر عند القوم، مثل مشارق أنوار العقول وجوهر النظام في علم الأديان والأحكام ونحو ذلك. ومن أعيانهم مفتي السلطنة في زماننا، وهو من أعيان ولاية بهلة بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، وكان جده قاضيا، وقد ولد في زنجبار سنة في صباح 12 من رجب سنة 1361 للهجرة. كانت زنجبار آنذاك جزءا من عمان، ودرس في الكتاتيب وتخرج فيها وعمره 9 سنوات، وحفظ القرآن، ثم التحق بحلقات بعض مشايخ الإباضية كعيسى بن سعيد الإسماعيلي والخروصي والريامي، والمهم أنه درس عليهم عدة كتب، ثم عمل في زنجبار إلى جانب طلبه للعلم في التجارة مساعدا لوالده. وفي عام 1384 للهجرة حصل الانقلاب الشيوعي في زنجبار، ثم رجع إلى وطنه الأصلي مع والده، ونزل في ولاية بهلة، وقام بالتدريس في تلك المنطقة بجامعها لمدة 10 أشهر، ثم عين مدرسا بمسجد الخور بمسقط حتى سنة 1391، ثم بعد ذلك عين قاضيا في محكمة الاستئناف وواصل تدريسه فيها مع التزامه بالقضاء، ثم عين مديرا للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي عام 95 و300 وألف للهجرة صدر مرسوم بتعيينه مفتيا عاما للبلاد. وألف الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي حفظه الله كتابا في الرد عليه خاصة، سماه الرد القويم والبالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ، لأنه قرر فيه الاعتزال صراحة مذهب المعتزلة في هذا الكتاب. وقدم له الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو رد واف مفحم فيه نصرة الحق ورد الباطل ونقض الشبهات التي ذكرها في كتابه هذا. هذه أبرز الشخصيات الإباضية بالمشرق العربي. وأما في المغرب فمن أبرز شخصياتهم عبد العزيز بن إبراهيم المصعبي المتوفى 1223، هذا من كبار الإباضية في الجزائر، ومحمد بن يوسف أطفيش الجزائري أيضا توفي 1332 وهو من مجتهدي المذهب الإباضي، وسليمان باشا الطرابلسي توفي 1359، وإبراهيم أطفيش توفي 1385 وهذا أيضا من الجزائر، وعلي يحيى معمر في توفي 1400 للهجرة في ليبيا. وكل هؤلاء لهم مؤلفات ولهم كتب ولهم أتباع وطلاب إلى وقتنا هذا ينشرون هذا المذهب الفاسد. الإباضية من أين يأخذون دينهم؟ يأخذون الأحاديث من مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي صاحب كتاب الجامع الصحيح الذي هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري ومسلم عند أهل السنة، يعتبرونه أصح كتاب بعد كتاب الله فيما يزعمون. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة، والربيع بن حبيب وهو الفراهيدي البصري إباضي مجهول ليس فيه ذكر في كتب أئمتنا، ومسنده هذا هو صحيح الإباضية، وهو مليء بالأحاديث الواهية والمنكرة. وأما عقائدهم فالإباضية في أصولها العقدية هي فرع عن الخوارج، وتلتقي معهم في أغلب أصولهم، وخلافهم مع الخوارج كان في موقفهم من مخالفيهم من أهل القبلة وفي حكم الإقامة معهم ومتى يكون قتالهم وأحكامهم في السلم والحرب، كما ذكر ذلك أبو الحسين الملطي رحمه الله في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. والآن ننتقل إلى أهم ما يتعلق بعقائد الإباضية. من أبرز مقالات الإباضية نفي صفات الله جل وعلا وتأويل أكثر الصفات الخبرية، فصفات الله جل وعلا عندهم عين ذاته، وصفات الله قائمة بذاته على التفصيل الصحيح عند السلف، لا كما ترى الفرق المخالفة للحق بأن الصفات هي عين الذات، هي ليست بزائدة على الذات لكي يتم لهم نفي الصفات مطلقا كما يزعمون بزعم نفي التجزؤ أو التركيب أو تعدد القدماء، وهو زعم باطل. كذلك من عقائدهم نفي رؤية الله عز وجل، حتى قال صاحب كتاب الأديان الإباضي: الله سبحانه نفى عن نفسه الرؤية محكمة غير متشابهة ولا متصرفة في المعاني، وهو قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. والنفي عند أهل السنة إنما هو في الدنيا، هذه الآية في الدنيا، أو نفي الإحاطة، لا نفي وقوع الرؤية في الآخرة. لكن الإباضية عمموا هذه الآية ليستقيم لهم الاستدلال على نفي الرؤية مطلقا. أهل السنة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، قد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، ولا في خلاف بين السلف في هذا الباب. كذلك من عقائد الإباضية القول بخلق القرآن، حتى قال الأشعري رحمه الله: وكل الخوارج يقولون بخلق القرآن. وقال ابن جميع الإباضي: وليس منا من قال إن القرآن غير مخلوق. خالفوا بهذا مذهب السلف الدال على أن القرآن منزل غير مخلوق، وإنه لتنزيل رب العالمين. والناظر في موقف الإباضية من تعطيل صفات الله وإنكارهم رؤيته في الآخرة وقولهم بخلق القرآن يلحظ أنهم وافقوا من الفرق في هذا الباب؟ المعتزلة، فهم على طريقة المعتزلة في هذا الباب. أيضا من عقائد الإباضية يثبت الإباضية الشفاعة في رفع درجات المتقين وينفونها عن عصاة الموحدين. ويا سبحان الله، كأن المتقي في نظرهم أحوج إلى الشفاعة من العاصي. وأيضا يرون أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين، يعني كفر إيش؟ نعمة. ويرون أن مناكحتهم جائزة وموارثتهم حلال، ويرون غنيمة أموالهم من السلاح وغيره كل هذا يرون حلال، وما سوى حرام. ويرون حرمة قتل المخالفين إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة. ويرون أن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي، ويوجبون الخروج على الإمام الجائر، ويجيزون شهادة مخالفيهم على أوليائهم، ويقولون في مرتكب الكبيرة إنهم موحدون لا مؤمنون. وأجمعوا على أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر كفر نعمة لا كفر ملة، لكن وافقوا الخوارج في تخليده في النار، وافقوهم في هذا الأمر. واختلفوا في النفاق هل يسمى شركا أم لا، فقالوا إن المنافقين في عهد رسول الله كانوا موحدين، إلا أنهم ارتكبوا كبائر فكفروا بالكبيرة لا بالشرك، ولا يسمون إمامهم أمير المؤمنين ولا أنفسهم مهاجرين. والإباضية توقفوا في أطفال المشركين وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام، وأجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا. وحكى الكعبي عنهم أنهم قالوا بطاعة لا يراد بها الله تعالى، وقالوا كل شيء أمر الله به فهو عام ليس بخاص، وقد أمر به المؤمن والكافر، وليس في القرآن خصوص. والحفصية من الإباضية قالوا إن بين الشرك والإيمان خصلة واحدة، ما هي؟ قالوا هي معرفة الله وحده، فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول أو كتاب أو قيامة أو جنة أو نار أو ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر لكنه بريء من الشرك. واليزيدية من الإباضية زعموا أن الله سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا قد كتب في السماء، وينزل عليه هذا الكتاب جملة واحدة، ويترك شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن، وليست هي الصابئة الموجودة في العراق بحران وواسط، ويرون أن أصحاب الحدود من موافقيهم وغيرهم كفار مشركون، وكل ذنب صغير أو كبير فهو شرك. مما عند أيضا الإباضية أنهم جوزوا التقية، وقالوا إن مسالك الدين أربعة. ترى هذه المسالك الآن الإباضية تعمل بها بعض الفرق المعاصرة. الأول مسلك الظهور، مسلك الظهور، وهي المرحلة التي يكون فيها الحكم شرعيا بمقتضى شروطهم، وفي هذه الفترة يحرم الخروج، ويمثلها عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ودويلاتهم التي قامت في التاريخ كالدولة الرستمية. إذن إذا حصل لهم الظهور يفتون بتحريم إيش؟ الخروج، لأن السلطة صارت إيش؟ بيدهم. المسلك الثاني مسلك الدفاع، ويعنون به إعلان الخروج على الآئمة الظلمة والطغاة، وعلى الأمة ألا ترضى بالفسق والعصيان، ويمثله عبد الله بن وهب الراسبي زعيم الخوارج في النهروان. والمسلك الثالث مسلك الشراء، ويعنون به أن الأمة إذا لم تقم بالمسلك الأول والثاني مسلك الظهور والدفاع انبرى منهم 40 رجلا يضحون بأنفسهم ويعلنون الخروج والثورة على الظلم تشجيعا للأمة على الثورة ورد الظلم بزعمهم، ويمثلهم أبو بلال مرداس الذي سبق بيان مآله. والمسلك الرابع مسلك الكتمان، مسلك الكتمان، وهذا متى يكون عند الإباضية؟ يكون في حال الضعف للمحافظة على البقاء، ويمثلها مسلم ابن أبي كريمة وجابر ابن زيد، وقد سلكت بعض الجماعات الحزبية المعاصرة هذه المسالك الأربعة، فيظهرون ما عندهم حال قوتهم ويدافعون، ويرون أنه لا يجب أن ينبري منهم من يدافع عن الفكر، ويسلطون أحيانا بعض الطوائف للتفجير والإرهاب وغير ذلك ويحرضونهم عليه. وإذا أدبوا سلكوا المسلك الرابع مسلك الكتمان. هذا ما يتعلق بأهم فرق الخوارج، وبقي أمران ما يتعلق بخوارج العصر وصلتهم بالخوارج القدماء والحكم على الخوارج، نتركه للدرس القادم إن شاء الله، وهو خاتمة الدروس. المجلس القادم آخر درس في ما يتعلق بالخوارج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.